طريقنا ودربنا نعيش فيه روحة الإثار. جهودنا وبذلنا دون الأخلاق لا وجود للإثمار. طي الأنار ليلا وسار في شيد جسر العون لا ينهار. إنجازنا سير لا يحيد عن إزهار وإعمار. هذا وسام فوز نيل لقصدنا. لاح شروق شمس فوق طموحنا. لون ألواح تفتح أحلام الأمل في عين الأجيال. أنت الأمل انت عرف نجاح لما علمه الأشبال هم فيه المنقار. يحيى العمل لون ألواح تفتح أحلام الأمل في عين الأجيال. أنت الأمل انت عرف نجاح لما علمه الأشبال هم فيه المنقار. يحيى العمل. نكون من صاغ يوما بيديه فوز. ونسعى أن لا ننسى أقوالنا